قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه. إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. قال: باب فضل الجماعة، يعني كون صلاة الجماعة فضيلة وهي واجبة أيضا، مع كونها واجبة فهي فضيلة، لأن أفضل ما يؤدي الإنسان ما افترض الله عليه جل وعلا، فأداؤه الفرائض التي افترضها جل وعلا أفضل من كونه يتنفل بما هو مستحب، كما جاء صريحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يدل على فضله عن أبي رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، فلما فرغ منها قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أشاهد فلان؟ رجل سماه معروف لديه، فقالوا لا. ثم قال: أشاهد فلان؟ فقالوا لا. ثم بعد هذا قال لهم: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين. والمقصود بالصلاتين اللتين أشار إليهما صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وصلاة الفجر، وذلك أن هاتين الصلاتين تقعان ليلا وقت النوم ووقت أن يختفي الإنسان عن الأنظار غالبا، خصوصا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا القليل، فيكون الداعي لمن في قلبه نفاق ضعف، لأن المنافقين أكثر ما يحدوهم إلى حضور الصلاة مراءة الناس، حتى يظهر لهم أنهم منهم، فإذا تخلف الداعي الذي يدعوهم إلى الحضور ثقلت عليهم الصلاة، بخلاف المؤمن، خلاف المتقي الذي يرجو لقاء الله ويخاف عقابه، فإنه الداعي والدافع في قلبه لا يتغير، لأنه يرجو الله ويخاف، ولا يرجو الناس ولا يخافهم، لأنه يؤدي العبادة لله جل وعلا خوفا منه لو تركها أو تساهل بها، ورغبة منه فيما أعد الله جل وعلا للممتثلين لأمره. فلهذا جعل هاتين الصلاتين ثقيلتين على المنافقين. أما المؤمنون فهم راغبون فيهما، بل هما أحب إليهما من الدنيا وما حوته. وقد جاء التأكيد على حضور هاتين الصلاتين في الجماعة في نصوص متكاثرة، وجاء الحكمة في تفضيل هاتين الصلاتين كما أشير إلى ذلك في هذا الحديث، أن فيهما مشقة وأن الملائكة تحضر هاتين الصلاتين كما ثبت ذلك في الصحيحين عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني هناك فريقان من الملائكة لحفظ أعمال الناس، يبقون معهم فريق منهم بالليل وفريق آخر بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، يعني الذين يكونون في النهار معنا يحضرون صلاة العصر جماعة، فينزل الذين سيبيتون معنا في الليل فيجتمعون في صلاة العصر، فيصعد الذين بقوا في النهار ويبقى الذين سيلبثون عندنا في الليل، ثم كذلك في صلاة الفجر يحضر الذين باتوا معنا صلاة الفجر وينزل الذين سيبقون في النهار في صلاة الفجر، فيجتمعون ثم يصعد الذين باتوا ليلا ويبقى الذين يراقبون أعمالنا في النهار، وهكذا دائما. فإذا صعدوا إلى الله جل وعلا سألهم وهو أعلم: ماذا تركتم عبادي؟ فيقولون: يا رب، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فتسمع الملائكة الذين لا يعرفون عن أعمال بني آدم شيء، تسمع هذا فتظن أن سائر أوقاتهم صلاة، لأن الملائكة حضرت فوجدوهم يصلون، وصعدت إلى السماء وهم يصلون. وهذا الذي أراده الرب الكريم جل وعلا، فتثني الملائكة عليهم وتستغفر لهم في هاتين الصلاتين، تستغفر لهم لأنهم شغلوا أكثر أوقاتهم عبادة لله وتقربا إليه وطاعة لأوامره واتباعا لرسله، فلهذا يحبونهم من أجل ذلك ويستغفرون لهم، يسألون لهم المزيد من الخير. هذا لمن يحضر هاتين الصلاتين، وليس كل الناس يحضر صلاة الفجر وصلاة العصر خصوصا في وقتنا هذا، فإننا نشاهد كثيرا ممن هو بين المسلمين وهو مسلم إلا أنه مقصر، يأتي من عمله قريب العصر ثم يأكل فينام ويدع صلاة العصر حتى يقوم، ربما يكون استيقاظه بعد غروب الشمس. وكذلك كثير منهم هداهم الله يشتغلون إما بمشاهد ومناظر وإما بأمور أخرى لا تجدي شيئا عليهم بل تضرهم، ثم إذا صار آخر الليل ناموا وتركوا صلاة الفجر، ربما لا يصلونها حتى تطلع الشمس، فماذا تقول الملائكة الذين تبيت معهم وتبقى معهم في النهار؟ ماذا تقول؟ تقول تركناهم نائمين وأتيناهم نائمين، يعني غافلون، يعني معرضون عن ذكر الله جل وعلا، عكس ما أراده الله جل وعلا منا بأن يباهي بنا الملائكة الذين قالوا لما قال الله جل وعلا لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، نحن ظنوا هذا، وهذا هو الواقع في أكثر الناس. المقصود أن المحافظة على صلاة العشاء وصلاة الفجر جماعة في المساجد من علامات التقى، ولا يحافظ على ذلك إلا مؤمن، وعدم الاهتمام بها والاكتراث بالحضور إليها من علامة النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أثقل الصلاة على المنافقين هاتين الصلاتين. ثم قال: ولو تعلمون ما فيهما من الأجر لأتيتم إليهما ولو حبوا على الركب. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمشي على رجليه على قدميه، فإنه يأتي يحبو على ركبتيه لو علم ما في هاتين الصلاتين من الفضل العظيم والأجر الذي أعده الله جل وعلا لمن يحضرهما محتسبا مؤمنا بوعد الله الذي وعده المؤمنين، ومحتسبا لهذا الثواب، فإنه لو علم هذا لسارع إليهما على كل حال كان، ولا يثنيه عن الاتيان إليهما أي شاغل، ولو قدر أنه مريض وأنه لا يستطيع المشي على رجليه لتكلف المجيء إليهما. هذا هو معنى قوله: لأتيتم إليهما ولو حبوا. ثم أخبر صلوات الله وسلامه عليه أيضا أن الصلاة في المسجد تتفاوت في المكان، وترتفع درجة الإنسان بالنسبة لمكانه، فالصف الأول أفضل بكثير من الصف الذي خلفه، وهكذا. فلو علم الناس ما في الندى والصف الأول من الفضل لتشاحوا على ذلك حتى يقترعوا، ما يأتي إليها أحد إلا بالقرعة، كلهم يقبلون في آن واحد. ولكن للأسف الناس يزهدون في أمور الآخرة ويرغبون كثيرا في أمور الدنيا، وهذا سبب الجهل وسبب غلبة الغفلة وطول الأمل. إنسان يقول أنا سأبقى طويلا، وإذا صار آخر العمر أتفرغ للعبادة، ولكن هيهات، هكذا يقول وإن طال عمره حتى يحضره الموت وهو على هذه الحال. فالذي يستعد لا بد من الاستعداد وهو في حال الشباب وحال القوة، يأخذ من صحته لمرضه ومن فراغه لشغله ومن نشاطه لضعفه ومن حياته لموته ما يغتر. فالصف الأول يتفاوت الفضل فيه عن الذي بعده درجات متكاثرة. فالذي يصفون الصفوف الأول الصف الأول هم بمنزلة الملائكة الذين يصفون أمام الله جل وعلا خاشعين خاضعين. هكذا يكون الذي يحضر للصلاة جماعة مبادرا إلى الصف الأول. ولهذا جاء أن أفضل صفوف الرجال مقادمها أوائلها، وشر صفوفهم أواخرها، وبالعكس النساء، النساء أفضل صفوفهن آخرها وشرها أوائلها. وذلك لأن النساء كلما ابتعدن عن الرجال كان أفضل لهن، ولهذا جاء أن صلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. ثم من الأمور التي تهم وينبغي أن لا يفرط فيها رص الصفوف وسد الخلل، سد الفرج، أن لا يكون فيها فرج، وأن لا يشرع بالصف حتى ينتهي الصف الذي أمامه، هذا أمر واجب. وكثير من الناس يخل بهذا، ونحن وللأسف نرى الصفوف متقطعة، حتى إن من الناس من يصف خارج المسجد، والمسجد فيه فضاء كثير واسع، ثم إذا دخلت المسجد وجدت الصفوف أوزاعا مقطعة، كل قطعة في مكان، وهذا مما يخل بالصلاة. قد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي أنه قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. فعلى هذا يكون وصل الصفوف واجب، والمخل به مسيء آثم، فينبغي الاعتناء بهذا مع حصول الأجر لمن يتقدم لوصل الصفوف. وقد مثلا يأتي صف كامل وأمامه فراغ واسع، فيتحرج الذي يأتي كيف يتخطى رقاب هؤلاء. والحقيقة أن مثل هؤلاء تتخطى رقابهم ولا حرمة لهم، لأنهم أساءوا وحالوا بين الناس وبين إكمال الصفوف وجعلها متراصة منتظمة متوالية، وهذا هو الواجب، هو الواجب في الصلاة. ثم إن المسلم واجب عليه أن يتعلم أمور صلاته، ولا يجوز له أن يجهل أمور الصلاة حتى يقع في الخطأ وهو لا يدري. يجب عليه وجوبا أن يعرف أركان الصلاة وشروطها وواجباتها، هذا لا يعذر فيه أحد. أما السنن فهي فضل، إذا تعلمها فله أجر وله فضل، ولكن الواجب لا يجوز الإخلال به. في هذا الحديث من الأحكام فضل صلاة الجماعة، وأن فيها فضل عظيم مع وجوبها، مع وجوبها عينا، هذا هو أصح أقوال العلماء أنها تجب على القادر إذا لم يكن له عذر، يجب عليه أن يحضر الصلاة، وفيه تفقد الإمام المسؤول، تفقده الجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أشاهد فلان أشاهد فلان، وفيه تقديم ما فيه الرغبة والرهبة لحضور الصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا بعدما ذكر ما سأل أشاهد فلان أشاهد فلان. وفيه كذلك من الأحكام أن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العشاء علامة التقى، وأن عدم المحافظة عليها والاهتمام بالحضور جماعة علامة النفاق، والنفاق محله في القلب، ولكن لا بد أن يظهر على التصرفات، تصرفات الإنسان لا بد أن يظهر. والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. أما النفاق الاعتقادي فهو أن يعتقد بطلان الإسلام وأنه باطل، ولكن لا يمكنه محاربته ومخالفته والطعن فيه إلا إذا أظهر أنه من المسلمين، فيبقى مظهرا للإسلام إلى أن تحين له الفرصة. وهذا يكون بأمور: يكون ببغض النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي هذا، إذا كان الشخص يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فهو منافق نفاقا اعتقاديا كاملا، هو في الدرك الأسفل من النار، أو يبغض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان يحبه، يحب الرسول ولكنه يبغض دينه الذي جاء به، فإنه منافق نفاقا خالصا، يكون إذا مات على هذا في الدرك الأسفل من النار، أو يغيظه ويحزنه أن ينتصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو يظهر دينه. من كان بهذه المثابة فهو منافق نفاقا خالصا، أو كذلك يفرح إذا أديل على الدين أو على المسلمين، أديل الكفار وظهر يفرح بذلك، فإنه إذا كان هكذا فهو منافق نفاقا خالصا، أو أن يبغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. واحدة من هذه الأمور الخمس تكفي فيها لك الإنسان في أنه في الدرك الأسفل من النار إذا مات عليها. هذا هو النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فهو أن يعمل الإنسان شيئا من أعمال المنافقين ولكنه عقيدته ليست كعقيدة المنافقين، بل هو مؤمن، وهي أمور خمسة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا ائتمن خان. هذه الأمور الخمسة إذا اجتمعت في إنسان صار منافقا خالصا، لأنها لا تجتمع إلا في المنافق الخالص. وإذا كان فيها خصلة، إذا كان الإنسان فيه خصلة منها ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها، يعني يكون مؤمن فيه نفاق، مؤمن فيه نفاق، والمؤمن يكون عنده شعبة من النفاق وقد يكون عنده شعبة من الكفر، وهو لما غلب عليه، لأن الإيمان يتجزأ يكون كاملا ويكون غير كامل ويكون ناقص ويكون ضعيف وقد يزول نهائيا، فإذا زال حل محله غيره من النفاق أو الكفر. أما الذي يحافظ على الصلوات ولو كان ليلا ولو كان واحد وحده فإن هذا يكون علامة على أنه مؤمن، كما سيأتي في فضل الذي يقيم الصلاة في الفلات في البرية حيث لا يشاهده أحد، نعم، اعتقاديا وعمليا لا تجتمع إلا في من كان منافقا، نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي سهل يعني عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. وهذا أيضا يدل على فضل صلاة الجماعة فجرا وعشاء، وأن الذي يصلي الصلاة في الجماعة العشاء يكون فضله كمن قام نصف الليل، نصف ليل يتهجد ويدعو ربه قياما خالصا لله جل وعلا، وهذا فضل عظيم. ومن أضاف إلى ذلك صلاة الفجر جماعة يكون كمن قام ليلة كاملة يتهجد لله جل وعلا ويتعبد، وهذا لا يرد عليه أنه إذا كان مثلا يحصل له هذا الفضل فلا داعي لصلاة الليل، لأن هذا تمثيل لفضل الصلاة جماعة في العشاء وفي الفجر. أما إذا انضاف إلى هذا لمن يصلي جماعة في العشاء والفجر انضاف إليه قيام الليل فهو فضل على فضل لا يدركه إلا من عمل مثل عمله، فهذا كقوله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني من ألف شهر ليس في هذه الأشهر ليلة القدر. أما إذا كان كل شهر فيه ليلة القدر فذلك الشهر خير من ألف شهر، فهكذا هذا. وفي هذا مشروعية ضرب الأمثال وتقريب المعاني إلى الأفهام بما يفهمه السامع، وهذا أمر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر منه، وقد جاء ذلك أيضا في كتاب الله جل وعلا، نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. لما ذكر فضل الجماعة إقامة الجماعة في المساجد وقد سبق قبل هذا ذكر وجوبها وذكر حديثا كثيرة على أنها واجبة وأنه يتعين على من سمع النداء الحضور لأداء الجماعة، ومع ذلك ذكر فضلها أنها مع الوجوب فضيلة حتى يكون الإنسان على بصيرة وعلى بينة ويعلم أن سعيه محفوظ وأنه مغتبط بهذا العمل الذي أوجب عليه، وأن المقصود بذلك نفعه وسعادته، وليس المقصود المشقة عليه وتكليفه، وإنما المقصود أن يكون قريبا من الله وأن يكون سعيدا في الحياة الأبدية. ثم بعد هذا ذكر فضل المشي، المشي إلى إقامة الصلاة مطلقة، أي صلاة كانت، سواء كانت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، ومن احتسب ذلك فإنه يحصل له ما سيذكره. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، لكثرة الخطى، لأن كل خطوة يخطوها الإنسان إذا جاء إلى المسجد يكتب له بها حسنة ويحط بها عنه سيئة، وكذلك في رجوعه إلى منزله. ولكن هذا لمن يحتسب ذلك، لمن ينوي هذا ويحتسبه. أما إذا كانت الأمور عادية، عادة، غافلا عن هذه الأمور، فهذه عادة ليست عبادة. وذلك أن الأعمال كلها منوطة بالنيات، مترتبة على النية، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. يعني اعتبار الأعمال وصحتها بالنيات، فلا يعتبر عمل شرعا إلا إذا كان منويا، إلا إذا كان من باب التروك. والتروك معناها الأمور التي فرض عليك أن تجتنبها، مثل اجتناب النجاسة، مثل تطهير النجاسة، فإن تطهيرها لا يفتقر إلى نية، بل لو نزل مطر على مثلا ثوب الإنسان وفيه نجاسة لا يعرفها طهر ولو لم ينوي ذلك. أما الأعمال التي كلف بها وأمر بها أمرا طلب منه أن يفعلها فلا بد من النية. ولهذا يقول العلماء إن النية تجعل العادة عبادة، وإذا فقدت النية صارت العبادة عادة. ومثلوا لهذا بأشياء كثيرة، مثل الأكل والنوم والجلوس والخروج من البيت، فإنه إذا أكل يريد بأكله، ينوي بأكله التقوي على عبادة الله وكف نفسه عن التطلع إلى ما في أيدي الناس ومسألتهم، صار أكله عبادة. أما إذا أكل أكلا بدون هذه النية، وإنما هو لأنه يشتهي الأكل أو لأنه اعتاد ذلك، صار أكله كأكل البهائم، لا ثواب فيه، وإن لم يكن عليه في ذلك عقاب إذا لم يكن فيه حرام، ولكن يفقد شيئا عظيما. كذلك النوم، إذا نام يقصو بنومه تقوية بدنه حتى يقوم نشيطا يؤدي عبادة الله جل وعلا، فإن نومه يحسب له عبادة. وكذلك خروجه ومشيه للنظر، إذا نوى بهذا التفكر والاعتبار والأمر بالمعروف وإيصال الخير إلى من يلاقيه، من السلام يلاقيه من المسلمين من افشاء السلام والنصح إلى غير ذلك، فإن هذا يكون عبادة. أما إذا كان مجرد فرجة فإنه يكون أمرا مباح ليس له شيء. هكذا الأمور التي كلف بها، ولهذا اشترطت العبادة في كل النية في كل عبادة، صارت شرطا لصحة العبادة. فإذا مثلا خرج من بيته متطهرا قاصدا المسجد، فإن احتسب مشيه على الله جل وعلا ناويا بذلك أداء فريضة افترضها الله جل وعلا عليه رجاء الثواب وخوفا من عقابه لو ترك ذلك، صار على فضل عظيم. كل خطوة يخطوها تقربه إلى الله زلفى، ويحط بها عنه سيئة. فإذا كان منزله شاسعا بعيدا عن المسجد فخطاه كثيرة فتكون حسناته كثيرة، وكذلك ما يحط عنه من السيئات كثير، فالإنسان بحاجة إلى مثل هذا. فلهذا أخبر أن أعظم الناس أجرا من كان أبعدهم عن المسجد بيتا في أداء الصلاة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي أن أبا عثمان حدثه عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تخطئه صلاة في المسجد، فقلت لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة، فقال ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن قوله ذلك، فقال أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي من المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت، فقال أعطاك الله ذلك كله، أنطاك الله عز وجل ما احتسبت كله أجمع. في هذا بيان واضح لما تقدم من أن الذي يحتسب خطاه عندما يأتي لأداء الفريضة أن هذا يكتب له حسنات، وهذا أمر عظيم. والخطى إذا بعد المنزل تكثر، فكم يحصل الإنسان من الحسنات الكثيرة. وفي هذا استفصال من ذكر شيئا مجملا، وأن الحاكم أو المفتي لا بد له من أن يستفسر ويستفصل عن الأمور التي توهم أو يكون فيها إجمال أو قد تختلف فيها النية والمقاصد. فإذا تبين له ذلك حكم أو أفتى. فهذا الرجل لما قال له أخوه لو اشتريت حمارا تركبه يكون أسهل لك وأبقى لصحتك وقوتك ونشاطك، فأخبره أنه لا يرغب بهذا ولا يريد، وأنه لا يرغب في أن يكون بيته بجوار المسجد. فأخبر هذا الذي قيل له هذا القول، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله ما مقصدك من ذلك وما مرادك، فقال له أريد أن تكتب خطاي، أن يحتسب مجيئي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال له صلى الله عليه وسلم أعطاك الله ما احتسبت وما نويت. وقوله أنطاك ذلك كله هذا تأكيد، وأنطاك لغة في أعطاك، لغة أهل اليمن. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بلغات الناس الذين يخاطبه، وهو أفصح الناس وقد عرف لغات من يخاطبه. ففي هذا الفضل العظيم لمن كان بيته شاسعا عن المسجد، وأنه يكتب له أجر أكثر من أجر الذي بيته قريبا من المسجد، لأجل الخطى التي كلما كثرت كثرت الحسنات وكثر حق السيئات عنه. قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. الذي يخرج لأداء فريضة، يخرج من بيته أو من مكان عمله لأداء فريضة افترضها الله عليه، كالذي يخرج حاجا إلى بيت الله جل وعلا، وهذا مثل ما سبق لا يلزم منه أن يكون يسقط عنه الحج ويتحصل على فضله، مثل ما سبق أن الذي يصلي العشاء والفجر لا يلزم منه أن يتحصل على أجر الذي يقوم الليل، وإنما هذا تمثيل، فإذا انضاف إلى هذا زيادة خير فليس الذي له، الذي أضيف انضاف إليه زيادة الخير يكون كالذي أدى الواجب فقط، وإنما المقصود التمثيل. فالذي مثلا يخرج لأداء الصلاة كالذي يخرج في سبيل الله، فإن الحاج الذي يذهب لأداء فريضة الله جل وعلا عليه أو لأداء العبادة التي أحبها الله جل وعلا وإن كانت نفلا بالمشاعر المحرمة المعظمة والطواب ببيت الله، جاء فيها نصوص وأنها تصلى في البيت، إلا أنه جاء أن كثيرا من الصحابة كانوا يصلونها في المسجد، ولهذا سيأتينا الأحاديث في هذا، ستأتي أحاديث في هذا نصا أنهم كانوا يصلونها في المسجد، وعلى هذا يكون المقصود بها صلاتها في المسجد، لأن الذي قبلها مرادا بها المسجد قطعا، فيبعد أن يكون مثلا يعطف على الصلاة في المسجد ما يراد في غير المسجد، ولكن لا يمنع ذلك ما قاله من سبق من ذكرناه أنهم يريدون أنه الاستعداد والتهيؤ هو الخروج إليها بالفعل، بفعل الإنسان في أي مكان كان، وهذا يسمى خروجا، فإذا أداها على هذه الحالة فإنه يكون كالمعتمر. أما كونه جعله كالمعتمر فلأن هذا الوقت وقت شغل ووقت غفلة اشتغال بأمور الدنيا، فمن يصليها يكون عنده وازع قوي وعنده رغبة قوية في أداء هذا الفضل، هذه العبادة، هذه النافلة، فيتحصل على زيادة الفضل من أجل ذلك. وقوله صلاة على إثر صلاة ليس بينهما لغو كتاب في عليين، هذا فيه انتظار الصلاة بعد الصلاة، أن الإنسان إذا أدى صلاة مكتوبة ثم انتظر التي بعدها مشتغلا بعبادة أن هذا له فضل عظيم. كتاب في عليين، وعليون جاء ذكره في القرآن، وأنه كتاب مرقوم يشهده المقربون، والمقربون هم الملائكة. لهذا قيل الكتاب في عليين، يعني أنه يكتب له هذا العمل مقبولا عند الملائكة المقربين إلى الله جل وعلا، يشهدون له بذلك. وهذا مبالغة في قبول عمله والرضا به عند الله جل وعلا. ففي هذا فضل عظيم لمن انتظر الصلاة، ولكن اشترط ألا يكون بينهما لغو، واللغو هو كل باطل أو كل ما ليس مقربا إلى الله، كل ما ليس مقربا إلى الله فهو لغو، كل ما ليس عبادة فهو لغو، حتى أمور الدنيا كلها لغو. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، واللهو واللعب هو اللغو. فعلى هذا الذي يكون على هذه الصفة يجلس بعد أداء الصلاة ينتظر الصلاة يكون في عبادة، إلا إذا لغى أو آذى، يؤذي أحدا إما بلسانه وإما بفعله، فإنه إذا آذى انقطع هذا العمل. وسيأتي أن الإنسان يكون في صلاة ما انتظر الصلاة والملائكة تصلي عليه ما لم يؤذي أحدا أو يحدث. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له به درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه. في هذا الحديث أمور، أحدها فضل صلاة الجماعة وأنها تفضل صلاة الإنسان في سوقه أو في بيته 25 درجة، وسيأتي زيادة على هذا أنها تفضل 27 درجة. وكلا الحديثين صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء في الجمع بينهما. لماذا قال مرة 25 درجة وأخرى قال 27 درجة؟ فأجاب العلماء على هذا بأجوبة، أحدها أنه أعلم أولا صلوات الله وسلامه عليه بال25 ثم أعلم ثانيا بال27، فيكون هذا فيه زيادة فضل وزيادة خير من الله جل وعلا. الثاني أن 25 27 باختلاف أحوال المصلين الذين يذهبون إلى الصلاة، من كان مسكنه أبعد فالزيادة له، ومن كان أقرب فهو يكون أقل من هذا. ومنهم من قال 27 في صلاة الفجر وصلاة العشاء، و25 في بقية الصلوات، ومنهم من قال 27 في صلاة العصر وصلاة الفجر، و25 في البقية. واختار الحافظ بن حجر أن 27 في الصلاة الجهرية، و25 في الصلاة التي لا يجهر فيها الإمام، وذكر على هذا أمورا متكلفة عددها فوصلت إلى 25، وبقي الاستماع للقراءة والفتح على الإمام، لأنه إذا جهر فأخطأ يفتح عليه، وفي هذا أجر. ومنهم من قال هذا لا يعلم إلا عن طريق الوحي، ولم يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فلا حاجة لنا إلى التكلف، وإنما نقول 25 و27 وكلها تحصل. ومنهم من قال العدد لا مفهوم له، وإنما يؤخذ بالأكثر، فيكون هذا مثل قوله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، في المنافقين. فليس المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو زاد عن 70 مرة أنه يغفر لهم، لأن العدد غير مقصود، وهنا يقولون كذلك والله أعلم. ثم فيه في هذا الحديث دليل لمن يقول إن صلاة الجماعة غير واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في الجماعة أو في المسجد تفضل على صلاته في بيته أو في سوقه 25 درجة. قالوا المقصود بالمرء هنا الفرد، وإن كان لم يذكر في الحديث وإنما فسر به، وقد سبق درس الذي مضى أن أجبنا عن هذا، وقلنا إنه إذا ذكر الفضل على عمل واجب وجعل مفاضلا لعمل آخر، ما يلزم من ذلك العمل أن يكون باطلا. فهكذا في الصلاة، كون الإنسان يصلي في بيته أو في سوقه ما يلزم بطلان صلاته، ولكن يكون آثما لأنه ترك واجبا تعلق بالجماعة، وهذا الواجب المتعلق ليس شرطا في صحة الصلاة، ولكنه إذا تركه المصلي أثم، وهذا أمر معهود في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصوص. الإنسان يترك صفة في عمل ما فيأثم، ولا يؤمر بإعادة ذلك العمل، ولا يكون بمنزلة من لم يفعل. ومثلنا لهذا بأمثلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وكذلك الآبق العبد الذي يهرب من مولاه لا تقبل له صلاة 40 يوما حتى يعود. والمرأة إذا هجرت فراش زوجها في أشياء كثيرة، ولا أحد من العلماء يقول إن صلاته باطلة. الذي يأتي الكاهن الذي قيل إنها لا تقبل صلاته 40 يوما، ولا أحد من العلماء يأمره بإعادة الصلاة بعد مضي 40، بل صلاته محتسبة ولكنها غير مقبولة. فهكذا في مثل هذا، فعلى هذا لا يكون فيه متمسك لمن تمسك به. والنصوص واضحة وصريحة في وجوب صلاة أداء الصلاة جماعة، وأن من تركها يكون آثما. وقد مضى الأمس شيء منه، ومنها حديث ابن أم مكتوم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن منزلي شاسع عن المسجد، وإن المدينة كثيرة الهوام والسبع، وإن لي قائد لا يلائمني، أتجد لرخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وكذلك الله جل وعلا أمر المؤمنين في حالة القتال أن يصلوا جماعة.